اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك الحمد أكمل ولك الثناء الله